رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحولا. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لكن الذين آمنوا بالله عز وجل واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات وأنواع البر وسائر الخيرات فجزاؤهم عند الله عز وجل أن يسكنهم الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء التي تجري فيها الأنهار وفيها الأشجار كافة والأزهار المختلفة مع حسن الإقامة في دار الكرامة ولزوم التنعيم ودوام التكريم في جنات النعيم وفي المقعد الكريم بجوار الرب العظيم مع الخلود أبدا والمكث سرمدا. وهذا وعد لازم وقول فصل وحق، والله لا أصدق منه إذا وعد. وقوله سبحانه وتعالى هو المقدم على كل قول، فهو لا يخلف وعده ولا ينقث عهده. لا شيطان ولي كفار الذي وعده كذب وعهده زور وأمانيه باطلة ووساوسه خادعة. ليس لأمانيكم ولا أمانيك أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس النجاة ودخول الجنة والحصول على رضوان الله بتمنيكم أيها المسلمون أو أنتم أهل الكتاب، فليست المسألة بالدعوة الخالية من الدليل بالعمل الصالح والامتثال، إنما يصدق ذلك العمل، وإلا فدعوة سهلة ويسيرة كل يدعيها. لكن المحك والمناطة في الأمر هو العمل الصالح وحصل الامتثال لله عز وجل. والله عالم بمن صدق في امتثال أمره ممن كذب. والذي يخالف أمر الله ويرتكب السوء يعاقبه سبحانه وتعالى إما في الدنيا أو في الآخرة، ولا يجد من ينصره من دون الله عز وجل ولا من يتولاه، فليس له ولي ينفعه ويحفظه ويسدده، وليس له نصير يدفع عنه الضر ويصرف عنه العقاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والذي يعمل خيرا ويقدم لنفسه برا سواء كان رجلا أو امرأة وهو مؤمن بالله عز وجل متبع لرسوله، فإن مصيره إلى جنات النعيم والمقام الكريم، ولا يظلمه سبحانه وتعالى بترك شيء من حسناته التي قدمها ولو كان شيئا يسيرا وقليلا بمقدار الحفرة التي في ظهر النواة، فلن يضيع الله سعيه ولا عمله، بل كل خير قدمه وبر فعله محفوظ له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا أحد أحسن ديانة ولا أقوم سبيلا ولا أوضح منهجا ممن استسلم لحكم ربه وأطاع مولاه واجتنب ما حرمه الله، وهو مداوم على طاعة ربه وسنة نبيه، مجتهد في طاعة مولاه وخالقه، وهو متبع في ذلك أحسن الملل، وهي ملة إبراهيم دين الإسلام ودين سماحة واليسر، لأن إبراهيم قد صفاه ربه واختاره عن سائر الخليقة وخصه بالمحبة وبالقرب والزلفة، لذلك اختار له أحسن الملل الإسلام وأحسن الأديان الحنيفية سمحة. ولله ما في السماوات وما في الأرض فكان الله بكل شيء محيطا. كل ما في السماوات والأرض من الملائكة والجن والإنس وسائر المخلوقات والكائنات والموجودات ملك للباري سبحانه، يدبرها ويصرفها كيف يشاء، وهو مع ذلك مطلع لا تخفى عليه خافية، عالم لا تغيب عنه غائبة. جمع سبحانه وتعالى بين الملك والعلم، وما كان هذا شأنه وصفته حق للعبد أن يخافه وأن يرجوه وأن يختار ما اختاره من الدين الصحيح الذي هو دين إبراهيم دين الإسلام وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يسألونك يا محمد في شأن النساء، قل الله سوف يخبركم بالأحكام الشرعية الخاصة بهن في كتابه وما أوحاه إلي من السنة، وأيضا سوف يخبركم بشأن ما أنزل في كتابه العظيم في شأن النساء الضعيفات اليتيمات اللواتي تتزوجهن ثم لا تدفعون لهن مهرا، فإن الله يأمركم بالعدل والإنصاف وأن تتقوا الله سبحانه وتعالى في المرأة سواء أكانت يتيمة أم غير يتيمة في إعطائها حقها وإيصال المهر إليها كاملا مكملا. وكذلك يخبركم سبحانه وتعالى في شأن الأطفال من اليتامى وغيرهم أن تتقوا الله فيهم وتحفظوا حقوقهم من الميراث وغيره، وأن تعدلوا بين اليتامى فلا تشوهوا في قسمة موارثهم ولا في الوصية لهم، وخافوا الله بألا تأكلوا أموالهم بالباطل، واعلموا أن ما تقدمونه للمستضعفين واليتامى والفقراء والمساكين ونحوهم فالله سبحانه وتعالى عالم به، سوف يجازيكم عليه الجزاء الأحسن وسوف يتقبله منكم إذا صدقتم وأخلصتم.